وفي المعادن المنبثة في أرض الله تبارك وتعالى، وفي الحيوانات والأنعام والمواشي التي سخرها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى لطعامنا، ولتكون لنا وسائل نصل بها إلى الأماكن التي نريد أن نصل إليها، والتي لا نستطيع بقدراتنا وبقواتنا الشخصية الضعيفة أن نصل إليها أو أن نقوم بها. ثم بين أن ما ذكره سبحانه وتعالى يعد أمثلة لا على سبيل الحصر، ولذلك قال سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون. وبين سبحانه وتعالى أنه لن يترك الخلق هملا، وإنما سيرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا، كل ذلك لأنه رب العالمين الذي ربانا تربية خلقية وتربية خلقية، فربانا تربية خلقية فخلقنا، يرزقنا سبحانه وتعالى، يدبر أمورنا، كل شيء في كونه سبحانه وتعالى والذي يدبره، والواحد منا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإقدار الله عز وجل له. طعامنا، شرابنا، كل شيء نفعله في هذه الحياة كله بتقدير ربنا تبارك وتعالى وبإقدارنا عليه. ومع ذلك ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتبا سبحانه وتعالى، وبين لنا الصراط المستقيم، وعلى الله قصد السبيل، وبين الطرق الجائرة المنحرفة الخارجة عن الصراط المستقيم ومنها جائر، وبين سبحانه أنه قسم الناس إلى فريقين بقدرته وبإرادته وبحكمته، وجعلهم قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال: ولو شاء لهداكم أجمعين. معنى ذلك أنه شاء أن يهدي البعض وأن يحجب الهداية عن البعض الآخر، هذا البعض تفضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا وتكرما، وحجب الهداية عن البعض الآخر، حجبها عدلا منه سبحانه وتعالى، ولحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. بعد هذا التطواف في الكون وفي الآيات وبيان قدرته سبحانه وتعالى وبيان آلائه سبحانه وتعالى، قال ناعيا على المشركين إشراكهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم يقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يقابل كفران نعمه، يقابل هذا الكفران سبحانه وتعالى بمغفرته وبرحمته لمن تاب وأناب وسلك الصراط المستقيم. ثم يقول بعد ذلك سبحانه بعد أن أبان عن وحدانيته وأقام الدلائل والبراهين سبحانه وتعالى، بعد ذلك يترتب على ما سبق: إلهكم إله واحد. ولذلك لم تأتي هذه الجملة بالتأكيد، لماذا تأتي مؤكدة؟ حينما يأتي التأكيد في نظم قريب من هذا في سورة الصفات يقول: إن إلهكم لواحد. هذه المؤكدات لأنها كانت جملة جيء بها مستأنفة، ولذلك لم يسبقها دلائل ولا براهين، ولذلك جاءت مؤكدة: إن إلهكم لواحد. لكن هنا بعد أن سبقت الأدلة وسبقت البراهين خلت الجملة من المؤكدات. انظروا إلى بلاغة القرآن الكريم وإلى عظمة القرآن الكريم. قد يقول قائل ولكنه قال في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نقول لأنها جاءت في سياق الحديث مع المشركين أم مع أهل الكتاب؟ مع أهل الكتاب في سورة البقرة. والحديث مع أهل الكتاب يختلف عن الحديث مع المشركين المعطلين المكذبين لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجاءت هنا الجملة هكذا: إلهكم بالإخبار بعد أن أتى بالبراهين وبالدلائل، إلهكم إله واحد، لأنه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. يقول هنا الخالق هو إلهكم وحده لا شريك له، إلهكم إله واحد هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو إلهكم الذي تعبدونه وهو المستحق للألوهية على خلقه. فماذا حدث مع المؤمنين الموحدين؟ المؤمنون الموحدون آمنوا بألوهية الله وحده وصرفوا العبادة كلها لله وحده وأحبوا ربهم سبحانه وتعالى إلههم الواحد وعظموه وعبدوه وتبتلوا في عبادته سبحانه وتعالى وتقربوا إليه، تقربوا إليه بكل الأعمال القلبية والأعمال الظاهرية. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويدخل في ذلك الاعتقادات وأعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح منبثقة ومبنية على أعمال القلوب. ولذلك أصر السلف على مقابلة الفرق المخالفة بقولهم الإيمان قول وعمل، وصارعوا في هذه المسألة وأقاموا الحجج من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلهكم إله واحد. أما المؤمنون فصدقوا وآمنوا، وآمنوا إيمانا اعتقاديا وإيمانا عمليا بالقول والاعتقاد والعمل. فما شأن الآخرين؟ ماذا فعل الآخرون؟ قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. إذن إلهكم إله واحد، آمن بذلك المؤمنون، صدق بذلك المسلمون، فما شأن الآخرين؟ قال فالذين، إذن هذا معطوف على ما سبق، فالذين لا يؤمنون بالآخرة. ونعتهم هنا بجملة الصلة، فالذين لا يؤمنون بالآخرة، فأصبح تعريفهم بكونهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، كما قال سبحانه الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أصبح هذا الوصف علما عليهم، فهم الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا وصفهم بكونهم لا يؤمنون بالآخرة؟ لم يقل لا يؤمنون بألوهية الله، وإنما قال، وانظروا إلى هذا التركيب العجيب، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وصفهم بكونهم لا يؤمنون بالآخرة أولا، ثم وصفهم بماذا؟ بأنهم قلوبهم منكرة، ثم بالاستكبار. حينما ننظر إلى تركيب الجملة نجده قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة، ما حكمهم؟ فالذين مبتدأ، قلوبهم منكرة الخبر، وهو جملة اسمية، قلوبهم منكرة جملة اسمية هي خبر، الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما قوله وهم مستكبرون فهي جملة حالية في حال كونهم مستكبرون. إذن تعالوا لنرى أيهما كان أسبق، إنكار الآخرة أم الإنكار، أم عدم الإيمان بالآخرة، أم الاستكبار؟ إن القرآن يميط اللسان عن علة العلل والسبب الذي كان وراء الإنكار وكان وراء الجحود. انظروا حينما يقول عن فرعون وجحدوا بها الجحود باللسان، جحدوا بألسنتهم يعني، واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. يبقى العلة هنا الظلم والعلو في الأرض. ولذلك قال في سورة القصص سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تحدث في أول السورة عن إن فرعون علا في الأرض، وتحدث عن هامان، وتحدث عن قارون الذي أفسد من الناحية المالية والاقتصادية، وكان ذلك مبنيا على الكفر أيضا. ثم قال في نهاية السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، لا علو كفرعون ولا فسادا كمن كقارون، وإن كان كل منهما يشترك في القبيحتين، ولكن كل منهما كان ظهور المفسدة الأولى عند فرعون أكثر والآخر عنده أظهر. وهكذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ولذلك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن هنا قضية الكبر هي التي كانت وراء الإنكار والجحود. ولذلك قال رب العالمين لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام عن مشركي مكة: فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم الصادق الأمين. فإنهم لا يكذبونك، أنت لست بكاذب عندهم، القلوب تعي جيدا صدقك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا الاستكبار هو الذي كان وراء ذلك كله، وهو مرض خطير لا يستطيع الإنسان أن يخفيه. من الممكن أن يخفي الإنسان أي رذيلة، لكن الكبر لا يستطيع صاحبه أن يخفيه، لأنه مرض في النفس لا بد من ظهوره، جريمة لا بد من أن يظهر على جوارح الإنسان وعلى سمت الإنسان، لا بد. المستكبر يعرف، ورب العالمين سبحانه وتعالى صرف أهل الكبر عن فهم آياته، فقال سبحانه كما في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قد يقول قائل: هل هناك تكبر في الأرض بحق؟ نقول: لا، ولكن التكبر لا يكون إلا بغير حق، لأن الكبرياء كما قال رب العالمين في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى حرم الكبر، والكبر لا يجوز لمخلوق، التكبر لا يجوز. ولذلك اسم المتكبر هو اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، اسمه المتكبر، فلا يجوز لإنسان أن ينازع الرب سبحانه وتعالى في الكبرياء. فالكبرياء صفة ربانية لا يجوز لمخلوق أن يتصف بها، ومن اتصف بها أذله الله سبحانه. ولذلك يصرف عن الآيات: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهنا قوله بغير الحق صفة كاشفة، ولذلك لا مفهوم لها، هي صفة كاشفة عن الكبرياء. فالإنسان المتكبر لا بد وأن يكون متكبرا بغير الحق، كما قال سبحانه: ومن يدعو من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قد يقول قائل: فإن دعا الإنسان مع الله إلها آخر وكان له برهان، نقول: وهل هناك برهان على الشرك؟ لا يوجد. ولكن هنا هذه تعد صفة كاشفة، يعني كأنه يقول حقا إنه لا برهان له به، لا يوجد مخلوق يشرك ومعه برهان، قد تكون معه بعض الشبهات، لكن البرهان اليقيني هذا لا يوجد أبدا. فهنا كذلك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك هؤلاء المتكبرون يوم القيامة ما يكون موقفهم؟ يحشرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الذر، الذر صغار النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم. هم أرادوا كلمة استكبر، أراد أن يكون كبيرا وهو كذاب، هو ليس بكبير، هو صغير. استكبر، استكبر، استفعل، طلب أن يكون كبيرا، استكبر بمعنى طلب، الاستكبار الاستفعال، طلب أن يكون كبيرا وأراد أن يكون كبيرا وهو، فأظهر نفسه في غير حقيقتها. فماذا كانت النتيجة؟ عومل بالضد وبنقيض قصده، فكانت النتيجة أنه حشر كأمثال الضر، النمال الصغيرة، النمل الصغير، تطأهم الأقدام، أقدام الناس يوم القيامة. الكبر مرض في النفس البشرية، مرض في النفس البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وسأله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل متكبر النار، أو قال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. يبقى لا يدخل رب العالمين الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. وهنا سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الواحد منا يحب أن يكون ملبسه نظيفا طيبا، أن يركب مركبا طيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا بالكبر، إن الله جميل يحب الجمال. ثم أبان له عن حقيقة الكبر، فماذا قال؟ الكبر غمط الناس، وفي رواية ازدراء الناس، احتقار الناس، غمط الناس، أن تغمط الناس حقهم، وأن تنظر للناس على أنهم في مرتبة أدنى منك، تستعلي أنت على الناس فتزدري وتحتقر الآخرين، احتقار للآخرين وغمط لحقوق الآخرين، غمط الناس وسفه الحق، أن ترد الحق على قائله، أن لا تقبل الحق. أنا أقبل منك نصيحة؟ من أنت؟ ده أنا قعدت أقرأ مثلا كم سنة، ده أنا قرأت كتب قد مش عارف عمرك قد إيه، أنت تصحح لي أنا؟ ما ثقافتك وما ثقافتي؟ يبدأ الإنسان من هنا يدخل والعياذ بالله في الكبر، لأنه لا يقبل أن يقع في خطر. صعب جدا على النفس، صعب جدا على نفس المتكبر أن يقبل النصيحة، لا يقبل النصيحة أبدا، ويحاول أن يأتي بأسباب كثيرة من أجل أن يظهر أنه لم يخطئ. يا أخي، ما أهون أن تقول أنا أخطأت؟ ما الصعب في هذا؟ ما المشكلة في أن أعترف بأني أخطأت؟ قد تكون أنت أقل مني علما، المانع إنك تستدرك علي؟ ألم يستدرك المتأخرون على الأئمة السابقين؟ وأين المتأخرون من أئمة السلف؟ ومع ذلك استدرك من استدرك على الأئمة، واستدرك الطلاب على المشايخ، وما زال الصغار يستدركون على الكبار. أأنت أخذت العلم كله؟ هل العالم لا يكون عالما إلا إذا أخذ العلم كله؟ يعني بعض الناس يظن أن العالم هو الذي يعلم كل شيء. الذي يعلم كل شيء من؟ رب العالمين وحده. ولذلك يقال في الحكمة: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. من أخذ العلم كله؟ من قرأ كل كتب العلم؟ بعض الناس حينما يتحدث كأنه قد أتى لتوه من لقاء جبرائيل عليه السلام، يعرف كل شيء، حفظ المكتبة الظاهرية كلها، يعلم كل الأحاديث، ويعلم تفسير كتاب الله، وما هناك من كلمة عربية إلا ويعرف معناها، وجميع التراكيب العربية قد أحاط بها علم. ماذا؟ من قال هذا الكلام؟ بالنسبة للغة العربية قال عنها الإمام الشافعي لا يحيط بها إلا نبي. اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، يعني عن طريق الوحي. أما إذا تحدثت عن الكتاب والسنة، من منا يستطيع أن يقف على تفسير القرآن الكريم كله؟ من؟ مع أنه في كل عصر من العصور يفتح على جمع من خلق الله سبحانه وتعالى. أما السنة النبوية فمن استطاع أن يقوم بحفظها كلها؟ وإن حفظت كثيرا منها فإنه سيغيب عنك تأويل الكثير منها. وهكذا العلوم مواهب من قبل الرب سبحانه وتعالى. لقد علم الهدهد ما لم يعلم سليمان، وجاء الهدهد ليقول لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. علم الهدهد ما لم يعلمه سليمان، وبقي سليمان هو سليمان والهدهد هو الهدهد. لم يأخذ الهدهد مكان سليمان، ولم يصبح سليمان في مكانة الهدهد. إذن من أين يأتي الكبر؟ الكبر مرض في النفس البشرية يجعل الإنسان يظن أنه نور الدنيا، إذا اختفى انطفأت الدنيا. لا يا أخي، إنك تحيا في هذه الدنيا ولا يحس بك الملايين. الواحد منا يعيش في الدنيا ولا يعرفه الملايين، والملايين يعيشون في أرض الله وليس بحاجة إلى أي واحد منا. وستموت إن شاء الله وستشرق الشمس. إيه ده؟ وأنا لو مت الشمس هتشرق من بعدي ويطلع القمر والمطر هتمطر والدنيا هتستمر والناس؟ أيوة، أنت ومن هو أفضل منك ستستمر الحياة. لا تظن أن الحياة متوقفة على واحد من البشر. هذا بالنسبة لكون الله. أما بالنسبة للعلم الشرعي وعلم السنة لا يتوقف على أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام توفاه رب العالمين ولكن بقيت سنته، لأنه الرسول، لأنه الرسول. ولا يقاس أحد في الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا تقاس الأمة مجتمعة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرجل الذي منذ مبعثه أصبح الناس به تفتن وبه تمتحن في قبورها، ولن تلقى الله على الصراط المستقيم إلا إن كنت خلف محمد عليه الصلاة والسلام. حينما تنزل قبرك لن تسأل ما تقول في عادل السيد، ما تقول في ابن باز، ما تقول. معذرة أن أنا جعلت ابن باز بعدي مباشرة، معاني بيني وبينه يعني ألوف من الطبقات. المهم أنه لن تسأل في قبرك عن أحد إلا عن واحد، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الكلام حتى تخفف الوطأ. خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لا نريد منكم أن تغالوا في بعض الناس حتى ترفعهم فوق أقدارهم. الأمة دي لن تسأل في قبرها إلا عن شخص واحد، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الممكن أن تستغني الأمة عن كثرة كاثرة ممن ينتسبون إلى العلم. نقول هذا الكلام لنكفكف من غلواء الغلو الموجود في بعض طلبة العلم وبعض المشايخ. فهنا رب العالمين يحرم الكبر تحريما باتا من أكبر الكبائر، وهو السبب في الشرك، السبب في الكفر، أعاذنا الله وإياكم. فقال وهم مستكبرون. هذا الكبر أدى بهم إلى ماذا؟ إلى أن يرفضوا الرسالات، إلى أن يرفضوا نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كفروا بالنبي فأنكروا نبوته مع أنه قد أقيمت عليهم الحجة الرسالية. أدى بهم ذلك إلى أن يقولوا ماذا؟ إلى أن يقولوا كلمة شديدة، ناقضوا قضية التوحيد. لما رفضوا الرسالة استمروا على شركهم عنادا. ولذلك تكلم القرآن الكريم وأبان عن أمور خطيرة. يقول وإذا، عن هؤلاء المشركين، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. انظر، الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا بهم يستبشرون، استبشار حينما يذكر الذين من دون الله. أما رب العالمين حينما يذكر وحده، مع أنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. وسمعتم في صلاة العشاء آيات من سورة المؤمنون تتحدث عن اعترافهم بأن الأرض لمن؟ لله. وأن رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم هو رب العالمين، وأن مدبر الكون هو الله عز وجل. ومع ذلك إذا ذكر رب العالمين وحده الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض، حينما يذكر وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. آية أخرى يقول سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من كلمة لا إله إلا الله، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون عليه الصلاة والسلام. يكفرون بالألوهية والقلوب تشمئز من كلمة التوحيد، ويستكبرون حينما يستمعون إلى هذه الكلمة العظيمة. إذا معنى ذلك أن الاستكبار كان هو السبب وراء الإنكار، ولذلك قال قلوبهم منكرة، أنكرت القلوب، أنكرت التوحيد، أنكرت النبوة، أنكرت الرسالة، أنكرت القرآن الكريم. ترتب على ذلك أنهم أنكروا الدار الآخرة، الإنكار، فأصبحوا ينكرون الدار الآخرة ويكفرون باليوم الآخر. فلما كفروا باليوم الآخر أصبحت هذه الصفة لصيقة بهم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، ما الذي يترتب على عدم الإيمان بالآخرة؟ إذن دعك من أي شيء، إذا لم يكن هناك يوم آخر فكل شيء مباح، يفعلون كل شيء لأنهم قد أمنوا من المسؤولية. إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. يؤمنون بأن رب العالمين خلقهم ويرزقهم ويميتهم، لكن الإحياء لا، قضية الإحياء مرفوضة، فلا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالحساب. ما الذي سيترتب على ذلك؟ يعيشون في الأرض فسادا. ولذلك ما خافوا من مغبة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو بالتعديد وترك التوحيد، لأنهم أمنوا سنموت كما يموت سائر الناس، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. آباؤنا الأولون ماتوا ولم يرجع منهم أحد، ولم تقم القيامة. إذن قضية الاستكبار أدت إلى الإنكار، والإنكار أدى إلى الكفر بكل أصول الدين. فلما أنكروا اليوم الآخر وأنكروا الرسالات أصبحوا يعيشون في الأرض كل حسب هواه ومشتهاه، فارتكبوا الموبقات وارتكبوا العظائم وزاد الشر. وكلما ازدادت الشرور وازداد من الإنسان ارتكاب المعاصي والتجرؤ على ارتكاب الموبقات، كلما ازداد تكبره وازداد الإنكار، يعاقب أكثر. ولذلك قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا هذه الأمور يسلم بعضها لبعض، الاستكبار ولد الإنكار ولد عدم الاعتقاد في اليوم الآخر. ثم لما كان هناك عدم اعتقاد في اليوم الآخر ترتب على ذلك ارتكاب الموبقات، وكلما ارتكبوها وتجرأوا على الرسل وتجرأوا على المعاصي وتجرأوا على الكفر، كلما ازدادوا عتوا وازدادوا تكبرا وتجبرا في أرض الله. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، من هنا جاء الإنكار، وجاء بعد ذلك قوله: وهم مستكبرون. ولذلك ذكرها بالأسلوب الذي يدلل على الثبات والديمومة، ألا وهو الجملة الإسمية في حال كونهم وهم مستكبرون. ولذلك لم يكن بد من أن يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ما موقع هذه الآية من هذا الموضوع الذي نتحدث فيه؟ لا جرم، سبق وأن فسرناها وقمنا بتحليلها في تفسير سورة هود في الآية 22 من سورة هود. واختصارا أن العلماء لهم فيها أقوال متعددة، عمادها قولان. القول الأول أنها كلمة مركبة هكذا كتركيب 15، فيقال لا جرم بمعنى لا محالة، لا بد بمعنى لا محالة، لا بد من حق حقا بلى، كما جاء عن ابن عباس ثبت عنه أن معناها بلى. فيه بمعنى بلى؟ لا محالة، لا بد، لا شك، فهي تأتي للتوكيد، فهي تأتي للتوكيد، كأنه يقول حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهي تأتي للتوكيد. والبعض قال هي تعرب لا نافية للجنس وجرم اسمها، والخبر كما هو معلوم محذوف تقديره موجود، مثلا لا جرم موجود. المهم خلاصة هذا الكلام أن كلمة لا جرم بمعنى لا محالة، لا بد، أمر مؤكد أن الله يعلم، رب العالمين يعلم ما يسرون وما يعلنون، إصرارهم رب العالمين عليم به، ما يحدث في النيات رب العالمين عليم به، ما يقولونه في نواديهم رب العالمين عليم به، حينما يستغشون ثيابهم رب العالمين عليم به، ومن باب أولى عليم بالعلانية. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. إذن ينتج من ذلك ماذا؟ إذا كان الله لا يحب المستكبرين وقادر على معاقبتهم، وقادر على المعاقبة، ولا يحبهم ويبغضهم سبحانه وتعالى، أضف إلى ذلك أنه يعلم سرهم ونجواهم وعلانيتهم، هذا فيه من التهديد ما فيه. هذه الآيات تهدد وتتوعد، أنتم في قبضة الله سبحانه وتعالى، هناك يوم آخر، الله يقول ذلك، والله لا يحب المستكبرين، والله يعلم ذنوبكم وإصراركم ويعلم كل ما تفعلون حتى النيات الموجودة في القلوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا كان يعلم سركم ونجواكم وهو يبغضكم، البعداء المستكبرين يبغضهم، إنه لا يحب المستكبرين وهو قادر على العقاب، فاعلموا أن العقاب آت لا محالة. فإذا هذه الآية من أعظم الآيات التي تتحدث عن الوعيد والتهديد، فيقول لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه، وإن هذه تفيد ماذا؟ التعليل، إنه لا يحب المستكبرين. ثم ينتقل السياق إلى أمر آخر، إلى أمر مهم جدا. هذا القرآن الذي أنزل عليهم، كان من المنتظر حينما نزل القرآن الكريم عليهم ورب العالمين يقول عنه: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر بمعنى ماذا؟ شرف عظيم لهذه الأمة أن ينزل عليها القرآن الكريم. تخيلوا هؤلاء الذين كانوا يعيشون قابعين في جزيرة العرب، كان يقتل بعضهم بعضا، ولم يكونوا أمة متحضرة، ولم يكونوا أمة لها حضارة كالمصريين القدماء، ولا الفرس ولا الإغريق ولا الروم ولا أي أمة من هذه الأمم كانوا يعيشون. الشيء الوحيد الذي برعوا فيه هو اللغة العربية، وكانوا متفوقين جدا في الشعر، وجعل الشعر ديوانا لهم. الكلام، اللغة فقط. هل عندهم مشاركة في الأمور الدنيوية التي تجعلهم أمة تكون في مصف الدول والأمم المتحضرة والأمم القوية كالفرس والروم وما شاكل ذلك؟ إننا وجدنا المتحضرين منهم في الشمال يعملون عملاء للروم وللفرس، إمارة الغساسنة وإمارة المنازرة. وفي اليمن السعيد، بلاد اليمن السعيد، أيام أن كان اليمن سعيدا، كانوا يعيشون كذلك بنفس المثابة، يعملون ينقسمون إلى عملاء للفرس وللروم. أما البقية الباقية فيقتل بعضهم بعضا لأوهى وأكثه وأوهن الأسباب، حروب داعس والغبراء وحرب البسوس، ولا ينظر إليهم أحد من العالم، دعهم يقتلوا بعضهم بعضا. مجموعة من العرب يعيشون في صحراء مترامية الأطراف، يعيشون بين الجبال، ولا يعيشون على نهر من الأنهار. وكما هو معلوم في علم الاجتماع أن الحضارات تقام على ضفاف الأنهار، لا توجد أنهار عند العرب، وإنما يعيشون في صحراء. لكن كانت قلوبهم أصفى من الأمم الأخرى، ولذلك اختارهم رب العالمين على علم على العالمين. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة لم تأتي للفرس لأنهم لم يكونوا مؤهلين لحمل الأمانة، ولم تأتي للروم لأنهم لم يكونوا مؤهلين لحمل الأمانة، ولم تأتي للإغريق ولا لأي بلدة من البلدان التي يشار إليها بالبنان ويقال إنها وريثة لحضارات سحيقة كالمصريين القدماء، أبدا. وإنما جاءت الرسالة لهؤلاء من أبناء إسماعيل عليه السلام، على علم على العالمين اختارهم رب العالمين، لأنه علم أن الجيل الذي سيبعث فيه القرآن سيخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام. يستحيل أن يخرج هؤلاء من أمة الفرس أو الروم أو هذه الأمم. شاء رب العالمين، شاء سبحانه وتعالى وله حكم عظيمة في ذلك أن يختار هؤلاء. يعني انظر إلى الحال التي وصفتها لكم والتي قالها رب العالمين ولم أقولها أنا، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. لكي تريد أن تتعرف على ملامح العرب قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، انظر إلى سورة الجمعة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كهذه الآية تصف قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. أمة ضالة في اعتقاداتها تعبد الأصنام، أمة ضالة في أخلاقها، ضالة في تصرفاتها، ضالة في معاملاتها، مسألة قتل البنات وقتل الأولاد خشية إملاق، ومسألة وأد البنات، كل هذه الأمور كانت موجودة عندهم. ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ربى محمدا ليربي به العرب، وتربى العرب وخرج منهم أمة قال عنهم، انظر إلى قوله وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين، لتنظر بعدها لقوله تعالى في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة متخرجة للناس، يعني لم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة فقط، لا، بل الأمة نفسها، الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام تخرجت لكي تكون أمة متخرجة لتعليم الآخرين، هي مبعوثة. ولذلك انظروا إلى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. هم بعثوا، هو بعث كرسول ليعلم هؤلاء، وهؤلاء بعثوا إلى الأمم رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت لي. الأمة أمة متخرجة، كأنك تقول هناك دفعة متخرجة من الجامعة لتعليم الآخرين، أخرجت للناس، كانوا خير الناس للناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام من هؤلاء العرب الذين نتكلم عنهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا في ضلال مبين وبعد ذلك بسنوات. ولذلك سورة الجمعة بالذات كما قلت لكم سورة عجيبة، سورة وسميت بالإيه؟ بالجمعة، سميت بسورة الجمعة. اشمعنى الجمعة؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون، يعني زمانا ومبعثا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم يعني أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فيما اختلفوا؟ اختلفوا في كل شيء، فاختلفوا في يوم الجمعة فهداناه الله إليه، أو فهدانا الله إليه، فلما هدينا إليه كان الناس لنا فيه تبع، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد أصبحوا تابعين، مع أننا نحن الآخرون أصبحنا السابقين وهم أصبحوا بعد الاختلاف تابعين لنا، فجاءوا على أثرنا. نحن يعني أخذنا اليوم الذي شاءه رب العالمين، ليس باجتهاد منا، ولكنهم هم اختلفوا، فلما اختلفوا جاءوا تابعين، فاختار اليهود السبت الذي يلي الجمعة، واختار النصارى الأحد الذي يلي السبت، جاءوا لنا تبع. ولذلك الصورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي المحرفين المغضوب عليهم والضالين، انتقال النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي الأمناء، سميت بسورة الجمعة، اليوم الفيصل، التفرقة. ولذلك في هذه الصورة مثل الذين حملوا التوراة، لماذا نزعت النبوة من أيدي بني إسرائيل؟ مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل والتنفيذ، تحولوا في آخر عهدين بالطبع، وإلا ففي البداية كانوا أفضل الأمم، لكن في آخر عهدهم لما شاء رب العالمين أن ينزع منهم النبوة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار ماشي شايل كتب البخاري ومسلم وأئمة السنة، الحمار يئن من هذا الحمل لكنه لا يعي أن فوقه كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، كتب التفسير. تخيل لما بقى حمار يحمل كتب الله يحفظها ولكنه لا يعمل بها، هل يستطيع أن يهدي الأمم؟ يستحيل. ولذلك رب العالمين نزع النبوة من أيدي هؤلاء لأنهم لم يستفيدوا هم، وأصبحوا كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، فأصبحوا مجموعة من سماهم رب العالمين على ظهورهم كتب العلم. فقال كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أما الأمة الأخرى فقال عنها هو الذي بعث في الأميين، تحدث عن بدايتهم في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وليس هم وحدهم بل وآخرين منهم فوق الزمان والمكان، ستمتد الرقعة الإسلامية لتشمل أناسا ليسوا من العرب، ليسوا من العرب وإنما امتداد للعرب وآخرين منهم. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سلمان الفارسي وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان العلم في الثريا، في رواية أحمد وفي رواية البخاري لو كان الإيمان في الثريا لالتقطه رجال من فارس. ولذلك وجدنا أن الأئمة بعد ذلك بعد عصر الصحابة والتابعين البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه أبو داود الإمام أبو حنيفة أئمة اللغة أئمة العلم أئمة لم يكونوا عربا، كل دول مش عرب وإنما عربهم اللسان ودخلوا في دين الله وفي اللسان العربي. فسورة الجمعة تتحدث عن كل ذلك، فهي الفيصل، ولذلك سميت بالجمعة. آخر السورة يتحدث عن أول الأمة في البداية، ولذلك يقول سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بعدها يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، ويذكر هذا الحدث ليبين المادة الخام التي تسلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تربوا على الكتاب والسنة كيف أصبحوا بعد ذلك خير أمة أخرجت للناس. بعدها بسنوات قال من المؤمنين رجال، مع أن سورة الجمعة سورة إيه؟ مدنية، لكن بتتحدث عن أول العهد المدني. طب بعدها بسنوات في غزوة الخندق يقول من المؤمنين رجال لم يقفوا في صفوف الصلاة، لا، في صفوف القتال، انظر وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هؤلاء هم الذين قيل عنهم بعد سنوات قليلة من التربية الإسلامية الرشيدة، يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني نذرة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء القرآن للعرب فرفع من خستهم ورفعهم فوق الأمم، إنه وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم، وسوف تسألون. ولذلك يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، المذكور في سورة الجمعة في البقرة، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم، واجب عليكم، واشكروا لي ولا تكفروني. يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني لا تظنوا أنني حينما وجهت العالم إلى قبلتكم كانت هذه المنة الأولى والتفضل الأول مني عليكم والنعمة الأولى، بل سبقتها نعمة أعظم منها، أعظم من أن ينتقل الناس إلى الكعبة المشرفة، نعم، ألا وهي نزول الكتاب الأعظم على العالم كله بلغتكم أنتم، أني بعثت فيكم رسولا منكم ونزل الكتاب بلغتكم وأصبحت لغتكم أنتم، لغتكم اللغة التي تتكلمون بها نزل بها الكتاب الأخير المهيمن على الكتب كلها. أبعد هذا، بعد هذا الخير العظيم الذي ساقه الله لأمة العرب، يقال لهم وقيل للذين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. انظر إلى السماجة وإلى القباحة وإلى الإجرام، كلمة ما كان ينبغي أن ينطق بها إنسان عاقل يحترم نفسه. وإذا قيل لهم، وانظر إذا، هذه مضمنة معنى الشرط إذا، ولكنها تدل على ما سيحدث مستقبلا، لأن إذ تفيد المضي، إذا تفيد الاستقبال، ولكنها تفيد التكرار. وانظر وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، يعني لن يكون هذا السؤال مرة واحدة وإنما سيتعدد. هذا الكلام قد يقول قائل متى حدث؟ نقول كتب السيرة، نقول إن كتب السير بيّنت لنا متى حدث، حينما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا العرب إليه، دعا قومه، دعا قريش، ودعا أهل مكة. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أنهم خافوا من أن ينتشر الإسلام، فقالوا، مع أنهم، وبين القرآن في سورة الزخرف المكية، وقالوا لولا نزل، وانظر إلى مسألة التفاوت والتناقض عند المشرك والكافر والمجرم والملحد، تجد دائما تجدون الملاحدة والمجرمين متناقضين، لا يثبت على قول واحد أبدا. أتحدى أن يأتي ملحد يثبت على مبدأ، أو مجرم يثبت على مبدأ، الذين يثبتون على مبادئهم هم أهل الحق فقط. أما الآخرون فكل يوم بمذهب، وكل يوم متقلبون، كل يوم يتقلب. إذا وجدت الإنسان متقلبا فاعلم أنه مبطل. أهل الحق ثابتون على الحق لأنهم لا يملكون التفصي منه. فالذي حدث، انظر إلى سورة الزخرف المكية، مع أنهم أنكروا القرآن، قالوا أساطير الأولين، قالوا سحر، قالوا كهانة، حتى قال رب العالمين انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لكن الواحد منهم إذا عاد لنفسه وفاء إلى ضميره سيجد أن القرآن الكريم ليس في مكنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في مكنة العرب أجمعين، بل ولا في طوق الجن مع الإنس، هم يعلمون ذلك جيدا. ولذلك قالوا ونطقوا بهذا الكلام، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. العيب ليس في القرآن عنده، العيب في مين؟ في نظرهم هم، والعياذ بالله، أن محمدا في نظرهم ليس مؤهلا لكي يكون رسولا. هذا الرجل الفقير محمد، فقير بني عبد المطلب، يتيم، ليس عنده مال، ليس له مكانة أدبية، ولكنه هو صلى الله عليه وسلم أعظم أهل الأرض جميعا. لكن في نظرهم هم يقيسون بمقاييس جاهلية، فيفضلون عليه بعض أهل مكة، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني ايه سخرية؟ يعني سخر الله عز وجل بعضهم لبعض، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. فإذا هم يعلمون عظمة القرآن، ومع ذلك خافوا من مجيء العرب في الموسم، فقالوا محمد حينما جهر بدعوته سيأتي الناس في الموسم وسيلقاهم محمد ولا نستطيع أن نمنعه، فماذا نفعل معه؟ سيأتون إلينا ويقولون ما هذا الذي يقوله محمد بن عبد الله، ماذا يقول؟ فلا بد وأن نتفق على مقولة، لأننا بعضنا يسأل فيقول سحر، والآخرون يقولون شعر، والآخرون يقولون كيان، ونحن أعلم الناس بأنه لا سحر ولا شعر ولا كيانة ولا شيء من هذا القبيل، احنا دفنينه سوا، عارفين كل حاجة، فهم يعلمون الحقيقة. فاتفق معهم شيخهم الوليد بن المغيرة لعنه الله، اتفق معهم بعد أن ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وناقشه وقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام أوائل سورة فصلت، القصة المعروفة في السيرة. فرجع إليهم وبعد تفكير، والسورة سورة المدثر يعني صورت الرجل تصويرا عجيبا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودة، أولاد قاعدين كده عطلين بالوراثة من كثرة الأموال، سافروا ليه ولا يروحوا يمين ولا رحلة الشتاء ولا الصيف، يقعدوا معاه، وبنين شهودة ومهدت له تمهيدا في بيئة سبل العيش فيها صعبة جدا وشاقة، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده. عاوز زيادة، الزيادة كان إيه؟ كانوا يطمحون إلى ماذا؟ إلى أن تأتيهم هم النبوة. ولذلك سورة المدثر تقول في آخرها بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى إيه؟ صحفا منشرة. هو يريد أن يكون هو النبي، نبي الأمة. ولذلك قال ثم يطمع أن أزيد كلا للزجر والردع إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر كالشر. الصورة الآيات بتصوره تصويرا كاريكاتيريا، الرجل بقى شكله كده مسخ. فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. بعد كل ده تمخض الجبل فولد فأرا، وفار مسلوخ ميت، يعني حاجة قذرة. فماذا قال بعد كل ده مع أنه حينما سئل ما تقول فيما سمعت؟ قال لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر وما هو بالكهانة وما هو لسحر ولا شعر ولا كهانة، إن له لحلاوة. انظر حينما نطقت الفطرة من داخلي بدون عبث، إن له لحلاوة وإن عليه لخلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. انظر إلى الفطرة، يعني أنت إذا قلبت وفليت كتب إعجاز القرآن لن تقف على وصف كوصف الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم بهذا الجمال. لكن حينما قالوا لا، الناس يقولوا عليك اتجننت، الناس طب هنعمل ايه، ده انت كده صبع الوليد بن المغيرة. حينما اخذ ابو جهل واباء الجهل يحيطون به حتى اضطر الرجل الى ان ينطق بكلمة الكفر، ولكن بعد ايه؟ تفكير عميق، والصورة وصفت، فكر وقدر الى اخره. فقال في النهاية انه هو الا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني أنت جبت جديد، إيه اللي أنت قلته قبل كده؟ ما هو ده نفس الكلام اللي قيل، ده عارفه خالف فطرته، لما ينازع الفطرة العربية القح القديم، حينما ينازع الفطرة لا يستطيع أن يستقيم قوله، لكن حينما يتكلم بفطرته يمدح في القرآن الكريم. ولذلك نطق بالكلام الهجر فقال إن هذا إلا قول البشر. قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، إلى آخر. فماذا فعل الوليد بن المغيرة؟ جمع مجموعة مكونة من 16 رجلا وجعلهم يقفون على طرقات مكة ومداخلها يستقبلوا الحجيج من أهل الموسم. فاكرين لما فسرنا قوله تعالى على المقتسمين من سورة الحج، كما أنزلنا على المقتسمين في قول من ضمن أقوال المفسرين إنه اقتسام شعاب مكة وطرق مكة، فهم اقتسموا الطرقات والمداخل وقفوا عليها، كل واحد يجي داخل يقول له إياك أن تسمع لما وما شأن محمد، لقد سمعنا عنه وسمعنا، ما تقولون فيه؟ يقولون ما تقولون في الكتاب الذي أنزل عليه؟ يقولون أساطير الأولين. فيأتي أحد ويسألهم، إذن حينما يأتي 16 رجلا ويقفون بشعاب مكة كلما سئل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ما تقولون فيما أنزل على محمد، قالوا أساطير الأولين. هذا هو شأن الآية الكريمة، وإذا قيل لهم. ولذلك تكرر السؤال، تكرر من الوفود التي جاءت في الموسم، وإذا قيل لهم ممن؟ من أهل القبائل الأخرى، لأنهم يسألونهم هم أعلم بمحمد من الآخرين، ماذا أنزل ربكم؟ ماذا؟ لها قول فيها وجهان، ما الاستفهامية، ذا يعني الذي، ما الذي أنزل ربكم أو ماذا مركبة، وتكون حينئذ تعرب ماذا مفعول به مقدم، ماذا أنزل ربكم. لكن لو قلنا ما الذي يبقى مبتدأ وخبر، ويبقى الجملة التي بعد الذي صلة الموصول، هكذا يقول أهل اللغة في إعراب أو كتب إعراب وتفسير القرآن الكريم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير، ولا أساطير، لم تقرأ أساطير أبدا، ولو قرأت أساطير لكان تناقضا. لماذا؟ لأننا لو قلنا ماذا اللي هي مفعول به مقدم أنزل ربكم هيقول أنزل أساطير، يبقى هنا هم يقولون إن رب العالمين أنزل أساطير الأولين، فلينفع أن ينزل رب العالمين أساطير الأولين؟ لا طبعا. ولذلك لم تقرأ إلا بالرفع، والرفع هذا معناه يعني هذه أساطير الأول أو الذي أنزله أساطير الأولين، واخدين بالكم؟ أساطير، لا يوجد قراءة إلا مرفوعة. أساطير، ما معنى أساطير؟ أساطير إما أن تكون جمع سطر، السطر المكتوب جمع أسطار، وجمع أسطار أساطير، يبقى كلمة أساطير جمع الجمع. فأساطير الأولين يعني كتب الأقدمين، يعني معنى ذلك أن محمدا ينقل عن كتب الأولين، محمد ينقل عن كتب الأولين كما جاء في قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وإذن هي أساطير يعني كتب الأولين، أساطير بمعنى كتب الأولين، أو أساطير جمع أسطورة. يبقى أساطير جمع أسطورة اللي هي الترهات والحواديت والحكايات القديمة بالنسبة للأولين. ومن الممكن أن يكونوا يجيبون كل إنسان حسب ثقافته، فإن كان واعيا قارئا كاتبا عالما يقولون له محمد يأتي بكلام من الكتب السابقة، كتب الأقدمين، والكلمة ستفسر بالمعنيين، ولكل فصيل ولكل صاحب ثقافة ستكون الإجابة المناسبة. فأنتم إن كنتم من أهل القراءة والكتابة يقول لكم أساطير الأولين، بمعنى إن هناك حد من أهل الكتاب هو الذي كتب له هذا الكلام، وطبعا هذا كلام مردود عليه. الأمر الثاني إن كانوا من الجهال يقولون حكايات وحواديت وطرهات مما أثر عن السابقين. مثل ماذا؟ كان هناك أحد الجاهليين يذهب إلى بلاد الفرس في الرحلات التجارية ويأتي ببعض القصص، اشترى كليلة ودمنة، واشترى قصص اسفنديار ورستم من ملوك الفرس، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليقرأ على الناس القرآن، يقول تعالوا إلي أنا أقرأ لكم كما يقرأ محمد، ويحكي لهم حواديت. يعني محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم كتاب رب العالمين، يقول لهم تعالوا تعالوا أحكي لكم قصص وحواديت أحسن من اللي عند محمد. هو يحكي لهم قصص كليلة ودمنة وشيء من الحواديت التي تحكى في بلاد الفرس بالنسبة لرستم وأسفنديار وما شاكل ذلك، كما يفعل الإنسان. مثلا تيجي تقول لإنسان تعالى يا أخي نقرأ عليك من صحيح البخاري أو نقرأ عليك من صحيح الإمام مسلم، واحد يقول لك لا احنا ممكن نتفرج على فيلم أمريكاني ولا حاجة. انت واخد بالك؟ أين الثرى من الثريا؟ أين هذا من ذاك؟ ولكنهم كانوا يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة. فيقول وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قد يقول قائل كيف يكون الجواب على سؤال ماذا أنزل ربكم يقولون أنزل أساطير الأولين، أو هي الذي أنزلوا أساطير الأولين؟ نقول هذا من باب الجواب البليغ، طبعا ليس مدحا فيهم ولكن نحن نتكلم عن الأساليب العربية. هذا الأسلوب البليغ حينما يقولون أساطير الأولين معناها كلا لم ينزل رب العالمين شيئا، وإنما الذي يقرأه عليكم محمد هو أساطير الأولين. أما الإجابة الصحيحة فهي وإذا قيل للذين اتقوا، ستأتي، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا، جاءت منصوبة، واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا خيرا يعني أنزل خيرا. لكن بالنسبة هنا أساطير، الرفع دل على ماذا؟ على أنهم ينكرون أن يكون منزلا من عند رب العالمين، لم ينزل شيئا. هذا الذي يقرأه محمد عليكم ليس من كلام الله، وإنما هو كما قال سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فقالوا أساطير، ومصدروا إيه؟ وأتوا بالمصدر، يعني لم يقولوا قول البشر، لم يقولوا قول محمد، وإنما قالوا إيه؟ مصدروا إيه؟ أساطير الأول، ذلك قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقالوا هنا أساطير الأولين، فقال ليحملوا أوزارهم. هل هم يقولون أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم؟ لا طبعا، هم يقولون ذلك بالصد عن سبيل الله، فآل بهم الأمر لأن يحملوا. فيبقى اللام هنا لماذا؟ للعاقبة، كما قال سبحانه فالتقطه آل فرعون، التقطوا موسى من المية من المياه من اليم، فالتقطه آل موسى. لماذا آل فرعون التقطوا موسى؟ لكي يكون قرة عين لهم. شيء قالت كده؟ قالت السيدة زوج فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قرة عين، هم أخذوه لكي يكون قرة عين ولكي يتخذوه ولدا، تمام؟ فآل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يكون عدوا لهم وسبب الحزن لآل فرعون. ولذلك قال إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هذه ليست لام التعليل، وإنما تسمى في العربية لام الإيه؟ لام العاقبة والمآل، لام الصيرورة. هم التقطوا لشيء فآل الأمر إلى أن يكون عدوا وحزنا. فهنا نفس الكلام، هم قالوا أساطير الأولين من أجل ماذا؟ من أجل أن يفتنوا الناس، ومن أجل أن يكذبوا على الناس، وأن يشوهوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلب الأمر عليهم، فقال ليحملوا أوزارهم كاملة. الأوزار بمعنى الإيه؟ الذنوب. ما معنى الأوزار؟ كلمة أوزار جمع وزر، والوزر بكسر الواو، وزر اللي هو الثقل، الشيء الثقيل على الإنسان. فذنب الإنسان سيحمله، يحملون يوم القيامة حملا. فالحمل الثقيل هذا، وجاء في بعض الروايات عن السلف أن الذنب يتجسد ويركب الإنسان يوم القيامة، وهذا ورد عن زيد بن أسلم، ولكنه في إسناده رجل مجهول، ولذلك يعني لم نركن إليه. فالذي يقال هنا في هذا المجال أو في هذه الآية أن إن الأوزار جمع وزر، والوزر الثقل، كما قال ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فالذنوب ثقل، فهنا أتى بكلمة الوزر. ولذلك قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوازرة حاملة الوزر، حاملة الثقل، حاملة الذنب، فاعلة. لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا. يبقى الحمل، كلمونا عن الحمل، حمل شيء ثقيل. فهنا يقول ليحملوا أوزارهم كاملة. قد يقول قائل ولماذا جاءت كلمة كاملة؟ نقول للتدليل على أنهم لا يمحى عنهم ذنب في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن أهل الإيمان فيقول إيه؟ ما يصيب لا يصيب المؤمن إيه؟ من نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها إيه؟ من خطاياه. يبقى تكفير الخطايا في الدنيا بالبلاء والمحن وما شاكل ذلك والأمراض، كل ذلك لا يحدث مع الكفار. الكافر يرزق في الدنيا ويعذب في الدنيا ويعاقب في الدنيا، ولكن هذا العقاب في الدنيا يمحو شيئا من خطايا الكفر والإلحاد؟ لا. ولذلك قال ليحملوا أوزارهم كاملة فقط؟ لا. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، مثل من؟ مثل الذين كانوا يقفون عند الطرق، طرقات مكة وشعابها، ليقولوا للناس أساطير الأولين. فمن ضل بناء على ضلالهم، فمن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ارتكب إثما من الآثام ودعا إليه، من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، ما موقف الإثنين؟ من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هل أجورهم تنقص؟ لا، وهو يأخذ مثل أجورهم. ولذلك كل المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعمالهم في ميزان حسنات المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عظمة نبيك عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل ما يفعله إنسان من خير ويدعو الآخرين إليه يأخذ مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم إيه؟ شيء. كذلك من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هل يأخذ وزر من عمل والذي عمل لا يأخذ الوزر؟ لا، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يبقى الكافر سيأخذ وزره كاملا، والذي دعاه وأضله يأخذ مثل وزره ولا ينقص من وزر الكافر شيئا. هذا ما قاله القرآن الكريم. وإذا سأل سائل وقال ألم يقل رب العالمين لا تزر وازرة وزر أخرى، نقول هذا في غير الدعاء. أما الداعية فحكمه معلوم، ليحملوا أوزارهم، ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أثقال من؟ أهو، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بغير علم. هذه حال لمن؟ للذين يضلونهم، يعني أضلوهم. وهؤلاء المضلون الذين ضللوا، ضللوا بغير علم. قد يقول قائل أليسوا معذورين بجهلهم؟ نقول لا، لقد أقيمت عليهم الحجة الرسالية. فلما أقيمت الحجة الرسالية ما علينا بعد ذلك؟ إن أقيمت بدون دخن وبدون تلبيس وصلت الحجة؟ نعم وصلت. ما الحكم بعد ذلك؟ يعاقب الإنسان. ولكن لا علاقة لنا بما يحسبه في نفسه. ولذلك قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو يحسب ذلك. فحسبان هذا يجعله مانعا من موانع الوعيد؟ لا، لأنه أقيمت عليه الحجة. هو بتكبره وعناده وشهوته كانت هذه الأمور موانع من إيمانه. ولذلك رب العالمين قال في أول سورة البقرة ماذا عن القرآن؟ مع أن القرآن هدى لمين؟ للناس، هدى للعالمين. لكن رب العالمين قال في أول القرآن إيه في سورة البقرة؟ هدى للمتقين، مش كده؟ قد يقول قائل إن كان هدى للمتقين فما شأن بقية الناس؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب العيب في القرآن؟ لا، في محمد عليه الصلاة والسلام والدعاء؟ لا، العيب في مين؟ فيهم هم، في القابل. العيب ليس في الدواء، وليس العيب في الطبيب، وإنما العيب في المريض. وصف له الدواء وكتبت له الروشتة وجيء له بالدواء فلم يستفد منه. إن الذين كفروا، العيب فيهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، يقولون ما ربنا اللي ختم. نقول لماذا؟ لأنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قلوب كما في سورة فصلت، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أناس غطوا آذانهم ومنافذ العلم عندهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا حتى لا يسمعوا كلمة الحق فعوقبوا، كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيان معمون، قالوا قلوبنا في أكنة. ختم الله على عقاب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. قالوا وفي آذاننا وقر، قال وعلى أسماعهم، ختم برضه. قال ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. هم الذين منعوا العلم من أن ينفذ من منافذ توصيل العلم، فأغلقوا الآذان، فجعل الله عز وجل على الآذان ختما. قالوا قلوبنا في أكنة، ختم عليها. قالوا من بيننا وبينك حجاب، مش هنشوفك، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ. ولذلك لم يكن الأمر أنف، وإنما كان إيه؟ طبقا لحكمة الله عز وجل، لأنهم هم الذين كفروا واستحقوا أن يختم الله على قلوبهم جزاء، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. فقال هدى للمتقين. طيب بقية الناس يا رب العالمين؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم، يستوي الأمر، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كل ذلك جزاء وفاقا، لابد أن تفهموا هذا حتى لا تظنوا أو تقولوا بالجبر كما ظن بعض الناس في هذه الآيات بالجبر. لا، لابد وأن تجمع آيات القرآن الكريم لكي نفهمها. فقال سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة لا ينقص منها شيء، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هل عدم العلم كان حجة لهم وكان مانعا من الوعيد؟ مع أننا نقول لابد من إقامة الحجة ولابد من إقامة العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول لا، لقد أقيمت عليهم الحجة الرسالية فرفضوها واتبعوا سادتهم وقالوا يوم القيامة، لم يقولوا لرب العالمين أنت يا ربنا الذي أضللتنا يوم القيامة، وإنما قالوا لله الذي قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهل كانت لهم حجة؟ أبدا. ذكر القرآن الكريم أنهم قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا قالوا يا ربنا أنت الذي ختمت على قلوبنا وعلى سمعنا وعلى أبصارنا، ولذلك قال ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فختمت الآية بقول ألا، ألا للاستفتاح حتى يسمع جميع الناس، ألا ساء ما يزرون، ساء وزرهم هذا الذي حملوه لأنهم ضلوا وأضلوا، فنعتهم رب العالمين بهذا الوصف. ونختم الآية لنقف بعد ذلك على الآية التي تليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.